الرواق الشافعي، علوم صناعة الفقيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. شرع المصنف رحمه الله بعد ذكر أركان الصلاة في ذكر سنن الصلاة، وقسم المصنف رحمه الله سنن الصلاة إلى سنن تتعلق بالصلاة قبل الدخول فيها، وإلى سنن تتعلق بالصلاة بعد الدخول فيها. ونحن في دراستنا لصفة الصلاة ذكرنا أننا نذكر صفة الصلاة كاملة بما يشتمل على أركان الصلاة وسننها، ونقف في هذا اللقاء إن شاء الله مع الأذان والإقامة، وهي السنتان المتعلقتان بالصلاة واللتان لا يدخلان في ماهية الصلاة. فالأذان والإقامة ليستا جزءا من الصلاة، وإنما تشرعان قبل الصلاة. الأذان في العربية إنما هو الإعلام والنداء، الأذان في العربية إنما هو الإعلام والنداء. تقول قال ربنا سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله يعني إعلام من الله ورسوله. كذلك قال ربنا سبحانه: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني ثم نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون. كذلك قال ربنا سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأذن في الناس بالحج يعني ونادي في الناس بالحج. إذن الأذان في العربية إنما هو الإعلام والنداء، ولكن الأذان بمعناه في العربية قد نقل في الشرع إلى حقيقة جديدة، صارت له حقيقة شرعية معينة، نقل من معناه في لسان العرب إلى معنى جديد، وهو قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. إذن عندنا الآن تعريف الأذان في العربية إنما هو الإعلام والنداء، أما الأذان في الشرع في حقيقته الشرعية قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. وإنما حكم على الأذان والإقامة في مذهب الشافعية بأنهما سنة، ذلك استدل عليه أصحابنا عليهم رحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استدل عليه أصحابنا عليهم رحمة الله بحديث الأعرابي، ذلك الرجل الذي قد أساء في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي، ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. فقال الشافعية عليهم رحمة الله: لو كان الأذان واجبا لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الأعرابي واجبات خارجة عن ماهية الصلاة كالاستقبال والوضوء ونحو ذلك، فلو كان الأذان واجبا لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي. ولكن هذا الاستدلال الذي ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله يشكل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر بعض الواجبات الأخرى، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث الرجل المسيء صلاته التشهد، ومع ذلك فالتشهد محكوم عليه عند الأصحاب عليهم رحمة الله بأنه فرض. فيرد هذا الإشكال بأن فرضية التشهد قد وقعت في حديث آخر، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فاستدل بحديث عبد الله بن مسعود على وجوب التشهد إلى جانب حديث الأعرابي، لكن هذا الجواب عن الإشكال لا يسلم، لأن الأذان قد وقعت به أوامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الأحاديث التي وقع فيها الأمر بالأذان: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه محمول على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى غيره. فهذا الدليل الذي ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله على أن الأذان سنة فيه إشكال. ثم دليل آخر عند أصحابنا عليهم رحمة الله على أن الأذان إنما هو سنة وليس بواجب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين ترك الأذان في ثانية الجمع، ترك الأذان في للصلاة الثانية، إنما أذن للصلاتين أذان واحد، إنما أذن للصلاتين أذانا واحدا، ولو كان الأذان واجبا لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أنا أذكر لكم ذلك لأن ثم خلافا بين أصحابنا عليهم رحمة الله وبين العلماء عموما، هل الأذان محكوم عليه بأنه فرض عين أو فرض كفاية أو سنة؟ والمعتمد في مذهب الشافعية أن الأذان إنما هو سنة، وأقوى ما يدل عليه إنما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. كذلك مما يستأنس به في الدلالة على ذلك حديث الخندق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاتته الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فقال قال الراوي: فجاء بلال فأذن فأقام للظهر فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقام للعصر فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقام للمغرب فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقام للعشاء فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك الأذان هنا مما يدلك على أن الأذان مستحب، على أن الأذان سنة وليس بواجب. الوجه الثاني عند أصحابنا عليهم رحمة الله أن الأذان إنما هو فرض كفاية، ليس فرض عين يلزم الجميع، وإنما هو فرض كفاية إن قام به بعض من في البلد، بحيث ظهر الشعار، ظهر شعار الإسلام في الأذان أجزأ ذلك عن الجميع، وإن تركه الجميع أثم جميعا. ولكن المعتمد إنما هو أن الأذان سنة مستحبة وليس بفرض عين ولا فرض كفاية. طيب، أثر الخلاف في هذه المسألة، أثر الخلاف يتعلق بعقوبة الإمام. لو أن قرية قد أجمعت على إماتة هذه الشريعة، الشعيرة، شعيرة الأذان، هل يشرع للإمام أن يقاتلهم أو لا؟ فالذي يقول بأن الأذان سنة يقول لا يقاتل على الأذان، والذي يقول بأن الأذان فرض كفاية يجوز للإمام، يعني يجوز للحاكم أن يقاتلهم على الأذان. إذن الأذان حكمه عند الأصحاب عليهم رحمة الله أنه سنة، أنه سنة. وإنما يشرع الأذان للمكتوبات، لا يشرع الأذان لكل صلاة شرعها ربنا سبحانه، وإنما يشرع الأذان للمكتوبات. ومرادنا بالمكتوبات هنا إنما هي فرائض الأعيان الواجبة على جهة الأصالة. فرائض الأعيان يعني كل فرض عين يشرع فيه الأذان، فخرج بذلك فروض الكفايات كصلاة الجنازة مثلا، هذه لا يشرع فيها أذان. وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه أذن لجنازة، وإنما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الأذان للصلوات الخمس. وخرج بقولنا فرائض الأعيان كل ما سوى فرائض الأعيان كفرائض الكفاية زي الجنازة والنوافل، لا يستحب لها أذان. رجل يصلي نافلة، يصلي سنة الظهر أو يصلي سنة المغرب أو سنة العشاء، كل ذلك لا يستحب له أذان. الخسوف، الكسوف لا، ليس فيه أذان، وسيأتي معنا ما نقول فيه الآن. والعيدين إنما يقال فيها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. يبقى الفرائض هي التي يشرع لها الأذان. طيب إحنا قلنا هنا كلمة، قلنا الواجبة بجهة الأصالة. يعني الواجبة بجهة الأصالة نريد أن نخرج بهذا القيد الواجبة لعارض، زي الصلاة المنذورة. رجل نذر لله سبحانه أن يصلي ركعتين، هذا الرجل لا يستحب له الأذان، لأن الصلاة المنذورة لا يستحب لها الأذان، لأن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الأذان للمكتوبات فحسب. أما غير المكتوبات كالجنازة والنوافل ونحو ذلك فلا يستحب فيه الأذان. ثم تأتي بعد ذلك مسألة أخرى، الكسوف والخسوف والعيدين ونحو ذلك والاستسقاء إلى غير ذلك من الصلوات، هذه لا يستحب لها الأذان، لأن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن للعيد أذان ولا إقامة، أنه لم يكن للعيد أذان ولا إقامة. مظبوط حسن ولا في حاجة لك في الكاميرا؟ لم يكن للعيد أذان ولا إقامة، وإنما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الصلاة، أنه كان يقال في صلاة الكسوف ونحو ذلك الصلاة جامعة. الصلاة جامعة أي الصلاة منصوبة على الإغراء، يعني الزموا الصلاة جامعة. الصلاة أكثر الناس في زماننا هذا إنما يقولون الصلاة جامعة بضم التاء، الصلاة جامعة، وهذا أحد الوجهين في هذه المسألة. يعني يجوز أن تقول الصلاة جامعة برفع الصلاة على أنها مبتدأ، وجامعة على أنها خبر، ويجوز أن تقول الصلاة جامعة. الصلاة هذا منصوب على الإغراء، أي يلزم الصلاة جامعة، يلزم الصلاة جامعة. والنصب هو الذي يقول الفقهاء إنه أولى، يعني الأولى عند الفقهاء أن تقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. طيب هل ورد في كل محل من هذه المحال أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل في جمعه لمثل هذه الصلوات الصلاة جامعة؟ لا، إنما ورد ذلك في صلاة واحدة وقيس عليها الباقي، قلنا الباقي مقيس عليها، ولا يلزم أن يقول الصلاة جامعة، وإنما يمكن أن يقول هلموا إلى الصلاة، الصلاة يا عباد الله، الصلاة رحمكم الله، إلى غير ذلك. ولكن الأولى في ذلك الصلاة جامعة، لأن الأولى في جميع العبادات ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح عليهم رضوان الله. إذن إنما يشرع الأذان والإقامة للمكتوبة، أما العيد ونحوها فإنما يقال فيها الصلاة جامعة. كذلك قولنا إنما يشرع الأذان للمكتوبة قد يوهم أن الأذان لا يشرع لغير الصلاة، وهذا لا يقول به الفقهاء، وإنما يستحبون الأذان في غير الصلاة، كالأذان في أذن المولود مثلا، إذا من ولد له ولد استحب له أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى. ولكن هنا مسألة، هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت الأمر بذلك بخصوص الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأحاديث المروية في ذلك لا يصح منها شيء، ولكن استحب الأصحاب ذلك بناء على أثر مروي في كتب الآثار عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، واستأنسوا بحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الذي استأنسوا به فما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم إذا ولد يطعن الشيطان بأصبعه بجنبه غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. طيب إيه علاقة الحديث ده، ما علاقة هذا الحديث بالأذان في أذن المولود؟ الشيطان يفر من الأذان ويهرب، فإذا أذن في أذن المولود فر الشيطان وقلل أذاه، قلل طعنه، فيستحب من أجل ذلك أن يؤذن في أذن المولود وأن يقام في أذنه اليسرى، لأنه ورد في الخبر أن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط، من شدة خوفه من الأذان يفر وله ضراط. الضراط المرء إذا خاف، إذا امتلكه الرعب والخوف قد يخرج منه الضراط، فهكذا الشيطان إذا سمع الأذان. فيستحب الأذان في أذن المولود ويقام في أذن اليسرى، وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. واستدل النووي رحمه الله بذلك على استحباب الأذان في أذن المولود. كذلك ذكر الأصحاب عليهم رحمة الله الأذان للغضبان ونحو ذلك، لأن الغضب من الشيطان والشيطان يفر من الأذان ونحو ذلك. كذلك حتى أن بعض أصحابنا عليهم رحمة الله نظم ذلك في منظومته، فقال: وعن فريق صالحين يؤثر منهم فتى عبد العزيز عمر. لما نظم استحباب الأذان في أذن المولود قال: نعم، يسن عند وضع الولد ذكرهما في أذنه ليهتدي. وعن فريق صالحين يؤثر منهم فتى عبد العزيز عمر. وعن فريق صالحين يؤثر، أي يؤثر ذلك عن السلف الصالحين، منهم ممن يؤثر عنه ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كان إذا ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. أما الحديث الذي يروى في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وبعضهم فسر أم الصبيان بأنها الجنية التي تؤذي الصبيان. هذا حديث مكذوب، هذا حديث موضوع في إسناده يحيى بن العلاء. ويحيى بن العلاء قد قال الإمام أحمد رحمه الله: كذاب يضع الحديث. فنحن لا نستدل بالأخبار المكذوبة، وإنما نستدل في ذلك بفعل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وحديث الصحيحين الذي ذكرنا. كذلك ثم حديث مختلف في صحته في هذا الباب، حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث مختلف في صحته، هذا الحديث مختلف في صحته. إذن الأذان يشرع لغير المكتوبات من المواضع التي يستطال فيها في المطولات. كذلك الأذان لا يختص بالجماعة، الأذان لا يختص بالجماعة، إنما يستحب الأذان للمنفرد والجماعة على حد سواء. أنت مثلا أردت أن تصلي في بيتك أو أردت أن تصلي في عملك، هل يستحب لك الأذان أو لا؟ في ذلك خلاف في المذهب وخلاف عند العلماء. والمعتمد من أقوال الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الأذان مندوب للمنفرد كالجماعة تماما بتمام. طيب، أليس الغرض من الأذان إنما هو الإعلام، الإعلام بوقت الصلاة؟ ما وجه استحباب الأذان للمنفرد؟ رجل يصلي في بيته منفردا ليس معه أحد، أو يصلي في محل عمله، ما وجه استحباب ذلك؟ وجهه الحديث، حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري، والحديث في الصحيحين، أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. والحديث ده هذا يعني فضل عظيم في باب الأذان. لو لم يرد في الأذان بشرى مفرحة للمؤذنين غير هذا الحديث والله لكفى. أن أبا سعيد قال لعبد الرحمن: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا أذنت للصلاة فارفع صوتك به، فإنه لا يسمع المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يا الله، كل هؤلاء الخلق من الإنس والجن وما خلق الله سبحانه مما تراه ومما لا تراه يأتي لك يشهد لك يوم القيامة. هذا مقام عظيم في الشريعة، مؤذن ده صاحب مقام عظيم في الشريعة، يدعو جميع هؤلاء جميعا إلى الصلاة، يدعوهم إلى عبادة الله، فصاحب مقام عظيم في الشريعة. تعرف الناس يقولون هذا الشيخ العالم الفلاني، هذا خطيب المسجد، هذا إمام المسجد. والمؤذن فعله أفضل هذه الأفعال جميعا، لأن حتى أن أصحابنا عليهم رحمة الله يقولون والأذان أفضل من الإمامة. يعني لو أن الرجل يفاضل بين فعلين، بين الأذان والإمامة، الأذان أفضل، لأن الأذان فضل بلا ضمان. رجل له فضل عظيم عند الله عز وجل، له فضل عظيم مذكور في الأحاديث، بلا ضمان، إنما هو مؤتمن على الأوقات. لكن الإمام ضامن، عليه مسؤولية شديدة، فالأذان أفضل من الإقامة. إذن يستحب له أن يرفع صوته في أذانه لكي يشهد له كل من سمعه. أنت ترى قليلا من خلق الله، الجن متعبدون بالشريعة كما أن متعبدون، ويسمعون الأذان كما نسمعه، ويصلون كما نصلي، ويتعلمون كما نتعلم. فكل هؤلاء من الإنس والجن يشهدون للمؤذن يوم القيامة. إذن يستحب له أن يرفع صوته. ولكن إن كان يصلي منفردا استحب له أن يرفع صوته فوق ما يسمع نفسه، بحيث أنه يتحقق الجهر، لأن حد الجهر في المذهب أن يكون صوت المرء فوق ما يسمع نفسه، حد الإصرار أن يسمع نفسه. إذا كان يؤذن لجماعة فإنه يستحب أن يرفع صوته فوق ما يسمع واحدا منهم، فوق ما يسمع واحدا منهم. لكن استحباب الأذان للمنفرد إنما هو مقيد بمسجد لم تقع فيه جماعة. يعني يصلي في بيته يؤذن، لكن لو أن رجلا دخل المسجد بعدما تمت الصلاة، بقي بعض الناس فأذن بصوت عال، أليس هذا يحدث بلبلة ولبسا على الناس؟ يظنون أنها بعض الناس الداخلين وقت صلاة أخرى قد حضر، هل المؤذن الأول كان مخطئا؟ يحدث اللبس. يبقى استحباب الأذان للمنفرد إنما هو في غير مسجد قد وقعت فيه جماعة لكي لا يحصل لبس على الناس. طيب هذا في المؤداه، يعني رجل يؤدي الصلاة، ذكرنا أن الأداء إنما هو فعل الصلاة في وقتها، والقضاء إنما هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها. طيب هذا الذي قلناه في المؤداه، في الصلاة المؤداه. طب لو أن رجلا فاته صلاة، هل يستحب له أن يؤذن أو لا؟ هذه المسألة اختلفت فيها أقوال الشافعي رضي الله تعالى. الشافعي في الجديد كان يقول لا يستحب له أن يؤذن. ما دليل هذا القول؟ دليله حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاته الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق دعا بلالا فأقام فصلى الظهر، لم يذكر الأذان، وأقام فصلى العصر، وأقام فصلى المغرب، وأقام فصلى العشاء، وأقام فصلى العشاء، فلم يذكر الأذان في هذه الرواية. وذكر في رواية أخرى الأذان، ولكن ذكر الأذان في هذا الحديث وقع في رواية ضعيفة. الجديد يقول، قول الشافعي الجديد، أن من فاتته صلاة لا يؤذن له. القديم الذي قاله الشافعي بالعراق أنه يستحب له أن يؤذن، يعني رجل فاتته صلاة استحب له أن يؤذن له. لما؟ استدلوا بحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي هو وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم نام في واد، فقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ارقب لنا الصبح. فبلال ظل مستيقظا ينتظر الفجر إلى أن قرب الفجر فأخذه من النوم ما أخذه، فنام بلال ونام الصحابة رضوان الله عليهم ونام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين طلعت الشمس بعدما خرج وقت الصبح، قام منزعجا يوقظ أصحابه ويلوم بلال، فقال أخذني الذي أخذك يا رسول الله، أخذني النوم الذي أخذك يا رسول الله. فأذن بلال، هكذا وقع في الرواية، فأذن بلال في الصلاة، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين رغيبتي الفجر، سنة الفجر، ثم أقام بلال للصلاة، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء. فيستدل بذلك على أن من فاتته صلاة يستحب له أن يؤذن لها، يستحب فقط ولا يجب ذلك عليه، ولا يجب ذلك عليه. يبقى احنا تكلمنا الآن عن الأذان والإقامة للمنفرد وغيره، وفي المؤداة وفي المقضية. طيب النساء، هل يستحب لها ما يستحب للرجل من الأذان والإقامة؟ قبل أن أذكر لكم أحوال النساء، ما حكم من كان عليه أكثر من صلاة فائتة؟ يعني رجل استيقظ فوجد أنه قد نام عن الظهر والعصر والمغرب مثلا، هذا يؤذن للأولى فحسب، يؤذن الأولى فحسب، وباقيها يقيم لها فقط. طيب النساء، هل يستحب لهن الأذان؟ النساء إنما يستحب لهن الإقامة فحسب، أما الأذان فيستحب لهن، لأن الأذان إنما فيه رفع للصوت، والمرأة ليست من أهل ذلك، ويخشى إن رفعت صوتها بالأذان أن يسمعها أجنبي، وسماع الأجنبي لمثل أذان المرأة إنما هو مظنة الفتنة. صحيح صوت المرأة ليس عورة عند الفقهاء، وإنما الأذان مظنة الاشتهاء، مظنة الاشتهاء. لذلك قال أصحابنا بأنه يكره لهن الأذان، لا يشرع لهن الأذان، لا يشرع لهن الأذان، وإن سمعها أجنبي، إن كانت المرأة بحيث يسمعها أجنبي قالوا يحرم عليها، لأن هذا مظنة الافتتان. كذلك قالوا لأن الأذان شعار الرجال، وفي هذا تشبه من المرأة بالرجال، فلا يشرع للمرأة أذان على المشهور في مذهب الشافعية. أما الإقامة فإنها مستحبة للمرأة، لأن الإقامة إنما هي دعوة للقاعدين أن يقوموا للصلاة، فيستحب الإقامة للمرأة كالرجال تماما بتمام. إذن جماعة النساء يستحب لهن الإقامة ولا يستحب لهن الأذان على المشهور. طيب إذا عرفنا ذلك، بقي معنا أن ندخل في الأذان، ندخل إلى صيغة الأذان. الأذان صيغته عند الشافعية، لأن ثم خلاف في الصيغة، الأذان إنما يكون مثنى مثنى، والإقامة فرادى إلا لفظة الإقامة. الأذان إنما يكون مثنى مثنى، مرتين مرتين، مرتين مرتين. وقولنا إنما يكون الأذان مثنى مثنى إنما هو بحسب الأغلبية، يعني ده الغالب على الأذان، لكن التكبير في أول الأذان، في الأذان إنما يكون أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، التكبير أربع مرات، وما سوى ذلك من الأذان مثنى مثنى، مرتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقولنا لا إله إلا الله مرة واحدة. يبقى كل الأذان مرتين إلا لفظة التكبير في أول الأذان إنما تكون أربعا، ولفظة لا إله إلا الله إنما تكون مرة واحدة، إنما تكون مرة واحدة. ودليل ذلك حديث أبي محذورة في مسلم، أبو محذورة هذا كان من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو محذورة، منهم ابن أم مكتوم، منهم بلال رضي الله تعالى عنهم جميعا. أبو محذورة حتى عائلة أبي محذورة أبناؤه هم الذين كانوا يؤذنون، الأذان تورث فيهم. فالأذان الذي رواه أبو محذورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصيغة، التكبير أربعا ولا إله إلا الله مفردة، وبقية ذلك مثنى مثنى، كما أنه حالنا في مصر، لأن المالكية إنما يجعلون الأذان التكبير في أول الأذان مرتين، يجعلون التكبير مرتين، أما الشافعية يجعلونه أربع مرات. لذلك لو أنك بتسمعوا أذان المالكية في بلاد المالكية زي المغرب مثلا، تجد أنهم يجعلون التكبير مرتين، وقد وقعت رواية بذلك، وقعت رواية بذلك، ولكن استحب الشافعية العمل بحديث أبي محذورة، العمل بحديث أبي محذورة. كذلك الإقامة كلها فرادى، الأذان ثني لأنه للنداء، أدعو الغائبين، فحصل فيه التكرار، حصل فيه التكرار. لكن القاعدون إنما هم أقرباء منا، فمرة واحدة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا. إنما يثني لفظة التكبير ويثني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، كما وقع في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود، ذكر صفة الإقامة على هذا النحو الذي ذكرنا. كذلك مما يستحب في الأذان والإقامة، يسن إدراج الإقامة وترتيل الأذان. المسنون في الإقامة إنما هو الإدراج، يعني الإسراع، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إنما تدعو القاعدين معك، الجالسين معك، هذا أشبه الإدراج، فيه أشبه. أما الدعوة للغائبين عنك يسن فيها الترتيل، يسن فيها الترتيل، يسن إدراجه يسن إدراجها، يعني إدراج الإقامة وترتيل الأذان، وترتيل الأذان. كذلك مما يسن في الأذان الترجيع فيه، الترجيع يعني أن تذكر الشهادتين سرا قبل قولهما جهرا، يعني قبل ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول الشهادتين سرا، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترفع صوتك فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. دليل ذلك حديث أبي محذورة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة رضي الله تعالى عنه الأذان علمه الترجيع فيه، حديث أبي محذورة عند مسلم، فيه هذا الوصف الذي ذكرته لكم، يذكر الشهادتين سرا قبل أن يذكرهما جهرا. على فكرة السنة دي خفية، يعني ليس هناك كثير من الناس يفعلونها، الناس الكبار الذين أدركناهم في الأذان يعملوها، وإحنا كل حاجة نستغربها ما نعملهاش، أنت ما أنتش عارف ده سنة ولا لا فتتوقف ما تعملهاش، ابحث شوف إذا كانت سنة ولا لا. لأن الناس الكبار أحيانا، الناس العواجز في المساجد بقى اللي هم قائمين على الأذان وكده، تلاقيه متوارث أشياء عن أبيه وجده، لما تقعد تدور عليها تلاقيها سنة، بس انت خفي عنك دليله. يعني احنا من حاجات الطرف مثلا، كان بعض إخواننا يقعد يعني مثلا يقول لك ايه، العامة يقول لك المغرب غريب، المغرب جوهرة فالتقطه، المغرب غريب يعني المغرب وقته قليل، الموضوع دورة من احنا ممكن نمزح ومش عارف ايه، لكن له اصل في سنة الشافعي. الشافعي يرى ان وقت المغرب قليل جدا، والشافعي كان في مصر، والناس في مصر فيها بقايا من مذهب الشافعي، فيقول لك المغرب غريب، يعني المغرب وقته قليل، ما نطولش من الاذان والاقامة احسن يخرج الوقت، فنخلي الوقت من الاذان والاقامة قليل. يبقى يسن إدراجها يعني إدراج الإقامة، وترتيله يعني ترتيل الأذان، والترجيع فيه يعني ذكر الشهادتين سرا قبل ذكرهما جهرا. طب ده في رمز لشيء، فيه رمز إلى أن كلمة التوحيد كانت خفية ثم أظهرها الله سبحانه، الصحابة في أول الإسلام كانوا يتخفون بإسلامهم، ثم أعزهم الله عز وجل وأظهروا إسلامهم لما أسلم عمر وما تلا ذلك من الأحداث. كذلك مما يسن في الأذان التثويب في الصبح، التثويب يعني أن يقول المؤذن بعد قوله حج على الفلاح الصلاة خير من النوم. ده معنى التثويب. التثويب في الصبح لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند بني خزيمة في صحيحه، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى كان التثويب في صلاة الغداء، صلاة الغداء يعني صلاة الصبح صلاة الفجر، كان التثويب في صلاة الغداء إذا قال المؤذن حج على الفلاح حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. ده معنى التثويب في الصبح. تلحظون سيأتي معنا الآن ما نقوله، ما يقوله السامع للمؤذن حين السماع، وسنفسر بعض ألفاظ الأذان كذلك. طيب لما نقول التثويب في الصبح هذا يحترز به غير الصبح، يعني لا يستحب التثويب إلا في الصبح. الله أكبر. ده فعلا المغرب غريب. كذلك مما يستحب في الأذان أن يؤذن المؤذن قائما، ذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال قم فنادي. قم هذا يدلك على استحباب الأذان قائما، ولأن الأذان قائما أبلغ في الإعلام من الأذان قاعدا. ولكن يستثنى من ذلك المسافر، لو أن مسافرا أراد أن يؤذن يجوز له أن يؤذن قاعدا لاشتغال المسافر بالركوب، اشتغال المسافر بالركوب والأمر على الاستحباب، يعني مخالفة المستحب خلاف الأولى فقط، يعني ليس فيها تحريم ولا وجوب، وإنما الأمر كله على الاستحباب. كذلك مما يستحب في الأذان أن يكون المؤذن طاهرا، يكون المؤذن غير محدث سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فيكره أذان المحدث ويكره أشد كراهة أذان الجنب، لأنه بمثابة الواعظ غير المتعظ، يقول حج على الصلاة وهو ليس على هيئة الصلاة وعلى هيئة لا يستطيع أن يصلي بها. والجنب أشد، والإقامة مع الحدث مع غير الوضوء أشد، لأنها قريبة من الصلاة، هيخش الصلاة خلاص. فيكره أن يؤذن الرجل محدثا. كذلك مما يستحب في الأذان أن يكون المؤذن صجتا، صجتا يعني عالي الصوت، وعلو الصوت هنا علو معتدل، ليس ذلك العلو الذي يرهق صوته ويضيع صوته، لا، إنما هو العلو المعتدل الذي يصلح به البلاغ. كذلك يسن أن يكون المؤذن حسن الصوت، وذلك لأنه أدعى إلى قبول السامع، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان، تعرفون أن الأذان مما شرع به الرؤيا الصالحة، أن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة يستشيرهم في أمر الأذان، بعضهم يقول نأتي بالناقوس، بالناقوس ناقوس اليهود، وبعضهم يقول نأتي بالبوق إلى غير ذلك. فجاء عبد الله بن زيد برجل فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قل، وذكر الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فلما رأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه به، فقال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني علمه لبلال فإنه أندى منك صوتا. شوف هذه النفسية الجميلة عند الصحابة. عبد الله بن زيد هو صاحب الرؤية، يعني صاحب هذا الفضل العظيم الذي اختصه الله عز وجل به، ويسلم الرؤيا التي رآها إلى بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. لما؟ لأنهم لم يكونوا ينشغلوا بالتصدر ومن يرفع الراية، المهم أن تبلغ، أن يبلغ رداء الله عز وجل، مش مهم بقى من يؤذن، لكن ألقى الأذان على بلال، علمه بلال، لأن بلالا رضي الله تعالى عنه أندى منه صوتا. إذن يستحب في المؤذن أن يكون صجتا حسن الصوت طاهرا، يعني غير محدث. كذلك يستحب في المؤذن أن يكون عادلا، عدلا يعني رجل مؤتمن، لأن المؤذن مؤتمن على أوقات الصلاة. فلو أن الرجل الذي يؤذن كان فاسقا لا يؤتمن على أوقات الصلاة، لا يأتمنه الناس على أوقات صلاتهم، يضيع أوقات الصلاة. لو أنه كان رجلا يكذب في الحديث يضيع أوقات الصلاة. فيستحب في المؤذن أن يكون عادلا، أن يكون عادلا. كذلك يستحب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك يستحب لسامع المؤذن أن يقول مثل قوله، كلما سمعت المؤذن قال شيئا قلت مثله، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقولوا مثل ما يقول، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. طب اشمعنى بقى حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لأن حي على الصلاة هذا بمعنى أقبل إلى الصلاة، حي على الصلاة حج، هذا يسمى في العربية اسم فعل. يقول ابن مالك عليه رحمة الله: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحوصه وحيهم، يعني الأمر إنما علامته في العربية أن يقبل نون التوكيد، فإذا دل على الطلب ولم يقبل نون التوكيد فإنه يكون اسم فعل مثل صه. يعني مثلا واحد يتكلم فتريد أن تقول له اسكت فتقول صه. حج هل، حج هذا معناها أقبل، أقبل إلى الصلاة. فالمؤذن يقول لك حج على الصلاة يعني أقبل إلى الصلاة، تعال إلى الصلاة. فمش منطقي أنت تقول له لا تعال أنت، فأقول لك حي على الصلاة فتقول له حي على الصلاة، كله بقى من كله بقى داعين فيش بدعو. فشرع في ذلك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من طاعة الله إلى من معصية الله إلى طاعة الله، ولا قوة لي على ذلك إلا بمعونة الله سبحانه. رجل يجلس قد ينزل عليه الشيء يعوقه عن الصلاة، يمنعه من الصلاة، فلا يقدر المرء على شيء من طاعة الله إلا بحول الله وقوته سبحانه. لذلك إذا قال المؤذن لا حول ولا إذا قال المؤذن حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حج على الفلاح قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك في التثويب في الصبح في قول المؤذن الصلاة خير من النوم، استحب العلماء أن تقول صدقت وبررت. صدقت أي صدقت أيها المؤذن في قولك إن الصلاة خير من النوم، وبررت يعني صرت ذا بر، بررت هكذا بكسر الراء، صرت ذا بر. بعضهم جوز أن تقول بررت، لكن المشهور عند العلماء بررت يعني صرت ذا بر، صرت ذا بر. طيب هذا مستحب في الأذان. مما يشترط في الأذان إنما هو الترتيب والمولاء. يشترط في الأذان أن يؤذن كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن ينكسه أن يقلبه، يعني لا يجوز للرجل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول الله أكبر، كذا عكس الترتيب الذي جاءت به الشريعة. فيشترط في الأذان الترتيب، ولو أنه خالف الترتيب وجب عليه أن يعيد المخالفة فيه. يعني الرجل جاء أن يؤذن، ممكن يحصل على سبيل النسيان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هل يجوز أن يكمل على هذا خلاص بقى الله أكبر خلاص؟ لا، يرجع إلى أول الأذان ويقوله، يقول الأذان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يشترط في الأذان الموالاة، والموالاة يعني التتابع، يعني لا يجوز للرجل أن يكون في أذانه ثم يأتيه من يكلمه فيجلس معه ويكلمه ثم يرجع فيكمل أذانه. قطع الأذان يشعر بالإعراض، يشعر بالإعراض عن الأذان، ولا يجوز أن يكون الأذان إلا متتابعا، لكن الفصل اليسير لا يضر. يعني الرجل مثلا كان يؤذن ثم عطس، هذا فصل يسير لا بأس به. رجل كان يؤذن ثم دخل داخل عليه المسجد فقال السلام عليكم، يجوز له أن يرد عليه السلام، وإن كان يستحب له حال أذنه أن يؤخر رد السلام إلى أن يفرغ من الأذان، ليكون الأذان خالصا لا يدخل فيه شيء من كلام الناس. كذلك لو أن الرجل كان يؤذن فعطس عاطس، الأصل أن التشميت تشميت هذا العاطس مستحق عليه، فيؤخر تشميته إلى أن ينتهي من أذانه، إلى أن ينتهي من أذانه. لكن قد يكون الكلام أثناء الأذان واجبا. رجل يؤذن ثم رأى رجلا أعمى يكاد يقع في بئر، يقول أنا لا أتكلم في أذاني، يجب عليه أن يتكلم في هذه الحالة. رجل رأى رجلا معرضا لخطر، يجب عليه أن يقطع أذانه وأن يتكلم وإن بطل أذانه، لا بأس أن يعيده بعد ذلك، لا بأس أن يعيده بعد ذلك. كذلك مما يشترط في الأذان أن يكون بعد الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. هل يعقل أن يؤذن قبل دخول الوقت؟ فما يظن الظن أن وقت الصلاة قد دخل، فلا يجوز الأذان، لا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر. الفجر فقط هو الذي يستحب له الأذان قبل دخول الوقت، يستحب له الأذان قبل دخول الوقت، لأن الناس بعضهم نائم يحتاج أن يستيقظ ليستعد للوضوء ونحو ذلك، بعضهم نام وقد يكون جنبا يحتاج أن يقوم من نومه ويغتسل ويرفع الجنابة ثم يذهب للصلاة إلى غير ذلك. لذلك استحب في أذان الصبح أذانان، أن يؤذن أذان قبل الوقت وأن يؤذن الأذان الذي قبل الوقت، هذا للتنبيه بقرب وقت الصلاة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن بلالا يؤذن بليل، يعني يؤذن للصبح بالليل لم يدخل وقت الفجر بعد، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان بلال يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم رضي الله تعالى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يؤذن الأذان الثاني، يؤذن الأذان الثاني. كذلك مما يسن في الأذان ذكرنا أن يقول السامع والمستمع، السامع والمستمع، يعني لا يشترط في سنية ذلك أن تكون مستمعا للأذان، حتى لو أنت سامع ومشغول بحاجة يستحب لك أن تردد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يستحب لك أن تردد خلف المؤذن. وهنا مسألة ناقشها أصحابنا عليهم رحمة الله، إذا اختلطت أصوات المؤذنين من تجيب منهم؟ أحيانا هذا المسجد يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يقول حي على الصلاة. أصحابنا عليهم رحمة الله منهم من اشتد فقال، منهم العز بن عبد السلام رحمه الله، في العز بن عبد السلام سلطان العلماء، قال لا يستحب إجابة أحد من هؤلاء عشان الاختلاط ده، لكن المعتمد عند الأصحاب أنه يستحب إجابة جميعين. ما سمع أجب، هذا ذكر الله قد ورد فيه استحباب الإجابة، فأجب كلما تسمع، هذا قل الله أكبر الله أكبر، قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، قل، كل ذلك خير إن شاء الله. ولا فرق في الجواب بين المحدث وغيره، لو أن الرجل كان محدثا حدثا أصغر، أو كان جنبا، أو كانت المرأة حائضا، كل هؤلاء مستوون في استحباب الإجابة. لما؟ لأنه ذكر لله عز وجل، وذكر الله يستوي فيه المحدث وغيره، يستوي فيه الطاهر والمحدث حدثا أكبر والمحدث حدثا أصغر، كل هؤلاء يستحب لهم إجابة المؤذن. آخر مستحب في هذا الكتاب إن شاء الله أن يقول عقب الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. والمراد بالمقام المحمود مقام الشفاعة، مقام الشفاعة. ويستحب له كذلك أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. قد ورد في حديث آخر أن من قال هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره حلت له شفاعتي، أي شفاعتي يوم القيامة. وبهذا تنتهي أحكام الأذان والإقامة، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في بقية سنن الصلاة. نسأل الله عز وجل